وما رأيت وما سمرت، هذا هو محمد، وتلك حياته وتلك حياته. فإذا كان هناك من الفئران من يحاول أن ينافل الأسود في حريمها، فنحن نقول له: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لقد وقف أبو طالب العم الحبيب المصطفى ليلة زكاة الرسول على خديجة، أتدرون ماذا قال؟ لم يكن هناك فرقة موسيقية تصبح بأنغام آلاتها، ولم تضر بنت الحال، لم تضر بنت الكأس على المدعوين ليشربوا خمرها ويسكروا ويترنموا، ولم ينشد المنشد قائلا: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ولم يقل القائل: ليلنا خمر واشواق تغني حولنا. لم يقل المطربون: كان في الليل سكارى وافاقوا قبلنا، ليسهم قد عرفوا الحب فعاشوا مثلنا. لم يكن ليلة زكاته اسم ولا رجس ولا انحراف، انما كل ما حدث ليلة زفاف المصطفى ان ابا طالب وقف خطيبا وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وفرع اسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يوصل به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. فيش وتشبيه. صحيفة أخلاق قبل بعثته، محمد بن عبد الله لا يزن به فتى من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. ثم قال أبو طالب: وإن كان محمد قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. قلة المال لا تشيل الرجال، الفقر مع الشرف رفعة ومجد، والغنى مع الخلا ومع المعاصي انهيار وانحدار وارتكاس الى الرسيلة. هذه قصة زواجه بخديجة. فهل رأيت يا طبيبة مصر ما يشيل الخلق العالي؟ هل رأيت ما يدنس الشرف العظيم؟ اما التهمة الثانية، تقول الطبيبة: إن الحجاب حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب الفتاة بالبلادة وعمى العقل.